شيخ الحديث هذا شيخ منكم يتوجه هذا الحديث على أن الفقير إذا وجد يعني طعاما فلن يملأ بطنه ربما ينجو. والحديث الثاني بحسب ابن آدم يتوجه على يعني يتوجه على الواجب. هذا ما في شك. أقول هذه من الحاجة التي تعرض أنه يجعل يكون كالبعير سقاه أو حذاه ترد الماء وتأكل الشجر يعني يملأ بطن خوفا من أن لا يجد في المستقبل.